الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع درس من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتم التحية، محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. وما زلنا نشرح ذلك الكتاب المختصر المبارك، وهو الرحيق المختوم لمؤلفه صفي الرحمن المبارك حوري رحمه الله. وانتهينا عند عنوان آخر وفد إلى أبي طالب، بعد نقد الصحيفة والحديث عن خروج بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم من الشعب، ونقد الصحيفة وما فعله الله بها، جاء وفد أخير في محاولة يائسة لأبي طالب، لأنهم شعروا بعد خروجه من الشعب بشدة مرضه ودنو أجله، فخافوا أن تعيرهم العرب بأنهم إذا تعرضوا لابن أخيه بعد موته يقولون انتظروا حتى مات الرجل ثم فعلوا ما لم يستطيعوا فعله أيام حياته. فأرسلوا وفدا إلى أبي طالب لكي يأخذوا على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم العهود بألا يتعرض لهم ولا يتعرضون له، لأنهم خشوا بعد إسلام حمزة وإسلام عمر أن يبتزوهم، يعني يحصلوا على ما لم يحصلوا عليه من ذي قبل. يقول المؤلف رحمه الله: مشوا إلى أبي طالب، طبعا اللي مع نسخة يصلحها كاتب مشوا إلى أبو طالب، ولكن أبو اسم الأسماء الخمسة يجر بالياء، فهي نقول مشوا إلى أبي طالب. مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشرف قومه، عتبة ابن ربيعة وشيبة. شيبة قرابته إيه من عتبة؟ أخوه. أخوه، يبقى عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو جهل ابن هشام. طبعا هو لا يذكر الاسم الحقيقي لأبي جهل، بل يذكر كنيته، اسمه عمرو بن هشام، ولكن لتكنيته عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل صار علما عليه لعنه الله. وأمية ابن خلف، وأبو سفيان، أبو سفيان اسمه ايه؟ صخر بن حرب، ابن أمية ابن عبد شمس القرشي. في رجال من أشرفهم بلغ عددهم 25 رجل. فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، يعني من الرياسة والمكانة العالية، ويعتبر يعني ملكا غير متوج على مكة بأسرها، وقد حضرك ما ترى. وهذا من أدبهم في الخطاب مع كفرهم، حضرك ما ترى، يعني لم يقولوا أشرفت على الموت أو قربت من الهلاك، ولكن قالوا حضرك ما ترى، فأنت أعلم بحالك يعني. فهذا من أدبهم في القول، وكذلك العرب لغتهم حمالة وفيها من البلاغة والأدب ما ليس ولا يتوفر في لغة أخرى من لغات العالم. وتخوفنا عليك، يعني المنية موت، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك. أيضا هذا من أدبهم وحسن حديثهم، لم يذكروا العداوة، فقالوا: وقد علمت ما بيننا وبين ابن أخيك، حتى لا يعني يثيروا حفيظة الرجل. فقالوا فلم يسموها، فقالوا: قد علمت ما بيننا وبين ابن أخيك، يعني من العداوة، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا، بل قالوا فخذ له منا وخذ لنا منه، يعني قدموا حقه على حق أنفسهم. وكل هذه أساليب لاستمالة قلب عمه أبي طالب ليكف عنا ونكف عنه، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب، يعني ربما يظن أن هذا الكلام كلام طيب، لكن هم مقصودهم أن يدعهم ودينهم، يعني لا يدعو أحدا من قريش ولا يبادر أحدا بالدعوة ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يسمعهم القرآن الكريم، بل يعني يعبد ربه في صمت لا يسمعهم شيئا من دينه ولا يتعرض لآلهتهم ولا يسبوها إلى آخره. وهذا معناه أن الدعوة تموت. فيعني لا أظن أن الإنسان أن هذا عرض يعني عادل أو عرض مقصد، ولكنه عرض ظالم. وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبرهم بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ إيه العجم؟ العجم كلمة تطلق على كل إنسان غير عربي، سواء كان شرقي أو غربي أو إفريقي أو آسيوي أو أوروبي أو أمريكي، المهم أنه غير إيه؟ عربي، ولا ينحدر من سنات العرب فيسمى إيه؟ أعجمي. فيقول: ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة. طبعا كلمة دانت يعني ملكتم معروفة، ولكن دانت معناها إيه؟ معناها ذلت وخضعت، يعني ملكتم بها العرب يعني استحوذتم على العرب. فملك العرب كما بينا ملك في اليمن وملك في الحيرة وملك في جنوب الشام وملك في الحجاز، وهذه يعني الممالك الأربعة عليها ملوك متوجون وملوك غير متوجين. ملوك متوجون زي الغساسنة والمناذرة، وملوك حمير، وملوك غير متوجين زي ملوك الحجاز، ويعني ليست على رؤوسهم تيجان. فهؤلاء هم العرب، فلو أنهم أعطوه هذه الكلمة لملكوا بها العرب ودانت يعني ذلت وخضعت لهم العجم وهم غير العرب. وفي لفظ آخر قال: يا عم، أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم. السائل من؟ أبو طالب. وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. وعند ابن إسحاق: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا. احنا قلنا وتؤدي إليهم بها العجم الجزية بهذه الكلمة. ما هي الجزية؟ الجزية ما يؤخذ إيه؟ من أهل الذمة من مال، ضريبة تفرض على أهل الذمة غير المسلمين. فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية. فكلمة يعني عجيبة، يعني هذا اندهش اندهش، يعني ازاي كلمة واحدة تدين لنا بها العجم ونملك بها العرب ويحدث لنا هذا التغير وهذا الملك العظيم. فاندهشوا يعني ما الذي يدعونا إلى أن نرفض مثل هذه الكلمة، حتى أن يعني هذه الكلمة نافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: وما هي؟ يسأل عن هذه الكلمة التي تصنع بهم هذا الصنيع العجيب. وما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. يعني مش كلمة واحدة، نديك عشر كلمات. لو على الكلام كلام يعني ما هو بمال، ببلاش الكلام مجانا، فأخذ لك عشرة مش كلمة واحدة. وأقسم بأبيه، وطبعا هذا القسم مرفوض في شريعة الإسلام، إنه من حلف بغير الله فقد أشرك، وعليه أن يكفرها بقوله لا إله إلا الله. فقال: وما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم. هذا التصفيق لا، هو يعني اندهاش وتعجب ومصحوب باليأس، مصحوب باليأس. يعني هذه الكلمة كانت مفاجأة، وعلموا أنه على أمره الأول وأشد. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. كيف يندهشون أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ والاندهاش كل الاندهاش أن تكون الآلهة شتى. يعني تخيل أن إله ها هنا وإله ها هنا، وإله في السماء وإله في الأرض وإله فوق الجبال وإله فوق السحاب، وكل أراد الناس أن يعبدوه لتنازعوا لفسد الكون. ولكن العقل الفاسد يظن أن أصحاب العقول الرشيدة هم أصحاب العقول الفاسدة، ولا يأبه ولا يشعر أنه هو صاحب العقل الفاسد. كذلك الأحمق يظن أنه أزكى الناس، وكذلك المعتوه يظن أن كل الناس في بله وعته وهو العاقل الوحيد في العالم. والعقلاء فقط هم الذين يظنون أنهم أغبى الناس. يعني العاقل يظن أن الناس كلها أزكى منه، ويسمع لهذا ويتدبر قول هذا ويتأمل فكرة هذا ثم يخرج برأيه. أما الأحمق والمغفل والمعتوه والأبلة والغبي هم الذين يعتقدون أن رأيهم هو الرأي وأن كلامهم هو الصواب. ولكن أئمة الدنيا كالشافعي وغيره يقول: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فلا مانع من أن نسمعه، بل لابد أن نسمعه لأنه ربما يكون هو الصواب. فقالوا ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل لنعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. يعني انطلقوا وأكدوا على بعضهم البعض أنهم ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سوف يعطيكم شيئا من أمانيكم أو من طلباتكم أو يتنازل عن شيء من دينه، ولكن لا نجد بدا من أن يوصي بعضنا بعضا أن نصبر على آلهتنا ونمضي عليها ونتمسك بديننا إلى الموت. ووصى بعضهم بعضا بذلك أن يصبروا على آلهته. ومن هذا يعني المنطلق لابد أن نتعلم شيئا مهما، وهو أن يعني أهل الباطل على عزيمة كالحديد، فما بال أهل الحق وأهل الصدق وأهل المبادئ وأهل الديانة وأهل الشريعة قد خارت عزائمهم. حتى أن يعني الشاعر يقول: وصاحب باطل عزم صبور تسيل دماؤه من عزم صبره، وصاحب حق فدم خؤور يسيل لعابه من تحت ظفره. حتى اللعاب يعني لا يسيل من فمه، يسيل من تحت أظافره، تمسكه بالدنيا مع أنه على الحق. وأهل الباطل يبذلون جهودهم المطنية في نصرة باطلهم، حتى أن يعني كثير من المسلمين من أصحاب البصائر رأوا من يدعو إلى النصرانية ممن يطلق عليهم المبشرون من جماعات أطباء بلا حدود النصرانية التي تجوب العالم وتدعو المسلمين وتنصرهم في أفريقيا وفي أدغال آسيا وفي هضبة التبت وفي جبال الهيمالايا، أن هناك جبال وهناك أحياء سكنية لا يصل إليها الإنسان إلا إذا تدلى بحبل من فوق شاهق، فهو جبل شاهق هناك قرى لا يصعد لا تنزل إليها إلا بحبل، ولا يخرجون إلى الدنيا إلا من خلال الحبال. شوهد هؤلاء النصارى الذين يدعون إلى النصرانية ويسمون نفسهم المبشرون يتسلقون وينزلون إلى هذه الأودية الصحيحة، أنهم يعلمون أن فيها مسلمون فيدعونهم إلى النصرانية ويمارسون الدعوة إلى دينهم، وهم أهل باطل. متى رأينا داعية إسلامية تدلى من فوق شاهق بحبل إلى واد فسيح في أعماق وأغوار الأرض من هضاب الهيمالايا والتبت وجبال الأنديز وجبال أفريقيا حتى يدعو النصارى إلى الإسلام؟ فأهل الباطل يقولون فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا، يعني على ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات الأول من سورة صاد، فقال سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقولهم الذي حكاه القرآن عنهم بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني في امتناع عن الإيمان واستكبار ومخاصمة لرده وإبطاله والقبح فيه، يعني معنى في عزة وشقاق يعني في امتناع عن الإيمان بسبب الكفر الذي يعيشونه، فكفرهم هذا جعلهم في عزة وشقاق. معنى العزة والشقاق الامتناع عن الإيمان والاستكبار والمخاصمة لرد الإيمان وإبطاله، يعني إبطال الإيمان والقدح فيه، هذا معنى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم يقول كم أهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص، يعني فنادوا المهلكين الهالكين الذين هلكوا من قبلهم أمثال قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وغيرهم، لما رأوا العذاب بعد هلاكهم نقل الله حالهم من رؤية العذاب يعني في البرزخ وفي الآخرة، قالوا ولا تحين مناص يعني ليس وقت توبة، يعني حينما يرون العذاب الأليم عذاب الهلاك وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة إن شاء الله يوم القيامة، فإن دعاءهم ولا تحين مناص يعني ليس وقت توبة ولا خلاص لما وقفوا أو وقعوا في العذاب، فنداؤهم ولا تحين مناص يعني لم يعد هذا وقت توبة بل هذا وقت عقاب، نسأل الله العافية. ومعنى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني أكثر المفسرين على أن الملة الآخرة هي النصرانية، هي ديانة عيسى بن مريم عليه السلام التي جاءت بعد اليهودية. وقولهم إن هذا إلا اختلاق يعني كذب وافتراء، يقولون عن الإسلام وعن القرآن إن هذا إلا اختلاق يعني كذب وافتراء، والحقيقة أنهم هم الكذابون وهم أهل الافتراء. ثم يأتي العام الشديد العام الكئيب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه المسلمون عام الأحزان، عام الأحزان. وفيه توفي أبو طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم برعايته رغم كفره، كان عمه هذا يحوطه برعايته. ولذلك ترى يعني أصحاب أو الطوائف الضالة من المسلمين كالشيعة مثلا يقدسون أبا طالب، وأنه يعني من الصديقين وله منزلة ربما فاقت منزلة الأنبياء، لأنه أبو علي بن أبي طالب أولا وجد الحسن والحسين، ولأنه حاط النبي صلى الله عليه وسلم برعايته. فهذا كافر أحد الكفار رغم ما نصر الإسلام وأيده وأحاط ابن أخيه صلى الله عليه وسلم بالرعاية والحماية، ولكنهم لجهلهم وفرط عماهم يقدسونه ويكفرون من يكفره، أو ربما قتلوا من قال أنه في النار. وهذه حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: عام الحزن. وابتدأ بعنوان جلبي فيه يقول: وفاة أبي طالب. يقول رحمه الله: ألح المرض بأبي طالب، فلم يلبث أن وافته المنية. المنية اللي هي الموت، الموت اسمه المنية، اسماء الموت المنية. طب وكنية المنية عرب تكني كل شيء حتى الموت. ايه ابو احمد كنيتها المنية اسمها كنيتها ام قشعم، اسمها ام ايه قشعم. ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وفته المنية. وكانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة، يعني في سنة 10 من البعثة. يبقى سنة كم من الجهر بالدعوة؟ سنة 7. كويس، سنة 7 من الجهر بالدعوة، سنة 10 من البعثة. مات أبو طالب 10 سنوات يحمي ابن أخيه ويحوطه برعايته ويكلأه بعطفه وحنانه بعد الخروج من الشعب 6 أشهر، لأن الحياة في الشعب قد أضرت بأبي طالب الشيخ الكبير ضررا كبيرا لقلة الغذاء والماء وحزنه على تشتت قبيلته وقومه ووقوفه إلى جوار ابن أخيه إلى آخره. أصيب وثقل عليه المرض فمات بعد الخروج من الشعب 6 أشهر، وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها 3 أيام. وفي الصحيح، يعني هذا تعبير المؤلف الصحيح، ولكن يعني هذا الحديث فعلا هو في الصحيحين، ولكن رواه أيضا الإمام أحمد في المسند ورواه الإمام النسائي في سننه. يقول في الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. انظر، يعني هذا الكافر يزور يعود الكافر، أبو جهل يعود أبا طالب. نحن أولى بذلك أولا. ثانيا، انظر، ربما تكون هذه العيادة من أجل شيء معين، هو أن يعني يظل يحوطه بالكفر حتى لا يتدخل ابن أخيه في دعوته إلى الإسلام. وعنده أبو جهل، يبقى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب، أبي طالب، في أيام أو في يوم وفاته، وعنده من؟ أبو جهل. فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أي عمي، يعني يا عمي. وهذا نداء فيه استعطاف وفيه بذل القرابة والتذكير بالرحم. فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة، يعني لا لم لم لم لم لم لم تصلي قط، ولم تسجد قط، ولم تتصدق قط، ولم تحج أو تعتمد على الشريعة قط، ولم تصوم رمضان قط، ولم تصنع شيء قط، ولكن كلمة واحدة أطلبها من قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، مين عبد الله بن أبي أمية؟ السيدة أم سلمة اسمها إيه؟ اسمها هند بنت أبي أمية. السيدة أم سلمة صارت بعد ذلك أم إيه؟ أم المؤمنين. فعبد الله بن أبي أمية إيه؟ أخوها. طيب إيه قرابته من أبي جهل؟ أن الاثنين من بني إيه؟ مخزوم، هذا عبد الله ابن أبي أمية ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، وهذا إيه؟ أبو جهل عم ابن هشام بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم. فالاثنان يلتقيان في عبد الله ابن عمر بن مخزوم، فهما من بني مخزوم، وهو ثاني أشرف بطن في قريش، وكانوا يدعون بني مخزوم أنهم إيه؟ أشرف بطن، ولكن في الحقيقة أن أشرف بطن بنو هاشم، يليهم بنو إيه؟ مخزوم، أو بنو هاشم هنا مطلب على حد السواء، أشرف بطن، ثم يليهم بعد ذلك بنو مخزوم، أشرف بطن الثاني من قريش، وهم من إيه؟ من أشرف بطون قريش، ومن أغناهم وأقواهم. فانظر يعني عند أبي طالب وهو من بني هاشم أو سيد بني هاشم، رجلان من أكابر بني مخزوم، وهم أبناء عمومة قديمة. فهذا أبو جهل عمرو بن هشام، وهذا عبد الله بن أبي أمية. قال يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن غير ترغب فيه، يعني أقول أنا أرغب مثلا في إيه بتحب إيه؟ اللحم، أنا أرغب في اللحم، يعني إيه أشتهي إيه؟ اللحم، أو أرغب عن اللحم يعني إيه؟ أنا نباتي أحب الخضروات وأكل أكل اللحوم، يبقى أرغب عن عكس أرغب إيه؟ فيه. فقالوا ترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تكره وتنبذ وتدع ملة عبد المطلب. انظر إلى تذكيره بمن لم يكن ملة، مثلا المغيرة ابن مخزوم، ولم يقول ملة حرب ابن أمية، ولا وكل هؤلاء رؤساء من رؤساء قريش، ولم يقول ملة كعب بن لؤي أو مرة بن كعب أو قصي بن كلاب، ولكن قالوا إيه ترغب عن ملة عبد المطلب، أن عبد المطلب خربته إيه من أبي طالب؟ أبوه، هو أبوه. فانظر إذ جاءوا بأقرب رحم لأبي طالب حتى يثير فيه النخوة. وأنت إذا يعني سب أحد أفراد عائلتك، مثلا جد أبيك، ابن عم أبيك، ربما تغار، ولكن تكون أعظم غيرة إذا سب إيه؟ أبوك. فالأبو فيه إيه؟ نخوة وفيه غيرة. فقالوا اللي هم مين؟ فقال في الاثنين اللي هو أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، قالوا ترغب يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب ملة أبيك؟ فأثاروا فيه لعنهم الله، أثاروا فيه النخوة، وأثاروا فيه الحمية، حمية الجاهلية. فلم يزال يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، ثم مات أبو طالب. يعني انظر إلى الجليس السوء، يعني هذه نهاية من يجالس أصحاب السوء، ومن يصادق الفجرة الكفرة الفسقة الظلمة، فإنه ربما وصل إلى سوء الخاتمة التي وصل إليها أبو طالب. فهذا أبو جهل وهذا عبد الله بن أبي أمية كان سببا في موت أبي طالب على ملة الشرك والكفر والعياذ بالله. فلما غلب وتسلط عليه ومات على ملة عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء للعهد ولم يكن بعد أنزل عليه التبرؤ من الشرك ولا الآيات التي ينهى فيها الله تبارك وتعالى عن موالاة ومصاحبة والاستغفار لمن للمشركين. فقال لأستغفرن لك، انظر إلى الحرز بعدها، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهذه من حياطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذره وذكائه وعلو قدره وفهمه المبارك. هو يعلم أن هذا مات كافرا على ملة عبد المطلب، فقال الباب مفتوح، باب الاستغفار، ولكني لو نهيت عن الاستغفار لأمثالك أخذت وتوقفت في الاستغفار لك. فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وكما توقع النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية 13 بعد المئة من سورة التوبة. فتبين له أنه نهي أن الله نهى عن ذلك، فأمسك عن الاستغفار لأبي طالب. ونزلت أيضا الآية 56 من القصص إنك لا تهدي من أحببت. ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع، حياطة من النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الكفار من أن يؤذوه. فقد كان الحصن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء. ما يعني إيه الحصن؟ المنع. يعني كلمة حصن في اللغة هي المكان المرتفع المنيع، يعني كمكان مرتفع وذو أسوار ويمنع من دخله احتماء به، يمنعه من هجمات الأعداء، فيسمى إيه؟ حصن. وفي الحديث الشريف اللي هو حديث الإمام الترمذي، حديث الحارث الأشعري اللي هو والخامسة، الحديث اللي هو بتاع يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، والخامسة أمركم إيه؟ بذكر الله، وإن مثل ذلك، يعني مثل من يذكر الله، كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. عدو جيله وراه بالخيول والدواب والسيوف والسلاح، فأحرز نفسه منهم بحصن حصين. يعني انظر إلى الرجل يجري وراءه جيش، وهذا جيش العدو يجري خلف رجل، فجأة الرجل أوشك أن يضرب أو يقتل، فوجد باب حصن مفتوح فدخل ولم يكن بينه وبين العدو إلا أنه أوصل وأغلق باب الإيه؟ الحصن. فقال فهذا مثل من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن أحصن ما يكون للعبد من الشيطان بذكر الله. يبقى الحصن هو الملجأ العالي الأسوار المنيع. ومن أجل ذلك، من أجل هذه الكلمة في هذا الحديث، ألف الإمام النووي كتاب الإيه؟ الحصن الحصين، في ايه موضوعه؟ ايه الاذكار. نفتح عليه بارك فيه، موضوعه الاذكار. فيقول يعني يصف المؤلف رحمه الله بان ابا طالب كان الحصن الذي تحتمي به الدعوه الاسلاميه من هجمات الكبراء والسفهاء، يعني من اهل ايه مكه، ولكنه بقي على مله الاشياخ. من الاشياخ؟ كما ذكرنا عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وإلى آخره، والأشياخ الآخرين من بطون أخرى كبني زهرة، وكأيضا حرب بن أمية والمغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، و يعني كبني أسد وخلافهم من أسياد قريش وأشياخ قريش الذين ماتوا على الشرك حصلهم ولحص بهم أبو طالب على نفس الملة الملعونة ملة الأصنام. ولكنه مع هذه النصرة يعني الكاتب يندهش مع هذه النصرة التي نصر بها الدين وحمى بها النبي صلى الله عليه وسلم يموت هذه الميتة القذرة على أشنع وأبشع ملة عرفها الناس وهي عبادة الأوثان. ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح، يعني أخطأ كل أنواع الفلاح، حتى شرف الدنيا أخطأه لأنه يعني كان يزجل لحجر، وأي عاقل كان يرفض هذا. رفضه من من قريش؟ رفضه ورقة ابن نوفل، ورفضه أبو بكر الصديق، ورفضه زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو عم عمر بن الخطاب، رفضه زيد بن أبو الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة اللي هو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي. فزيد بن عمرو بن نفيل العدوي لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر وكان موحدا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ورقة بن نوفل، كذلك عبد الله بن جحش، وأيضا أمية ابن أبي صلت، ولكنه لم تنزل النبوة عليه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخسران المبين. يعني كان موحدا وكان مسلما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة حبه للتوحيد والإسلام تمنى أن تكون النبوة تنزل عليه وهو أحد الذين الموحدين بمكة القلة، يعني الثلاثة أو أربعة الكثير في مكة موحدين. تمنى أمية بن أبي صلت قبحه الله أن تنزل عليه النبوة، فلما أخطأته النبوة وأنزلها الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار لها من هو أهلا لها كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فخسر الدنيا والآخرة وبطل ما كان يعمل من قبل ذلك. ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب، الصحيح هنا صحيح البخاري، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، العباس ما هي قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوط. عمه إيه قرابته من العباس؟ أخوه. نعم، لو تشوف كده يعني حد نايم أو تشوف حد صاحي فيقول إيه: ما أرضيت عن عمك؟ وهذه غيرة من إيه؟ من الأخ على أخيه، يعني العباس بن عبد المطلب يغار على أخيه الأكبر أبي طالب، فبيقول له يعني أنت النبي وأنت الرسول وأنت الشفيع وأنت الحبيب وأنت القريب من الله عز وجل، وقد رأيت أنه كان يحوطك بمكة وكلنا كنا نتغافل عنك وكان هو الوحيد الذي يحوطك ويرعاك بمكة، ماذا صنعت له؟ ما الجميل الذي رددته إليه؟ وهذه من أواصر القرابة والرحم. فقال: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث عند البخاري وغيره. وكلمة ضحضاح، يعني كلمة ضحضاح كلمة معناها قريب القعر، قريب الايه؟ القعر، يعني لما تنزل مثلا ساحل البحر شاطئ تجد الماء مثلا يصل الى كعبك او الى نصف ساقك، تقول انا امشي في ضحضاح البحر، يعني في ايه؟ في المكان القريب القعر، قعر انت تدركه بايه؟ ببعض ساقك او بعض قدمك. ولكن اذا غطى الماء هامتك لم يعد ايه؟ ضحضاح، يسمى بعد كده ايه؟ درك، فقال هو في ضحضاح من نار يعني قريب في مكان قريب القعر ما لا غرق فيه، فلو غطى الماء الهامة الرأس يعني لم يعد يسمى ايه ضحضاح. فيفهم ان ابا طالب يعذب في جهنم في ايه في ضحضاح، يعني النار تأخذه الى بعض ساقه او الى كعب رجله، فهذا عذابه في جهنم الذي يخلد فيه مهانا. وهذا الضحضاح لا يتهاون به فانه تغلي منه دماغه والعياذ بالله. فقال هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. وكلمه الدرك معناها اسفل كل شيء، يعني اسفل كل شيء او قاع كل شيء اسمه ايه درك. وايضا من معانيها في اللغه هي الطبق من اطباق جهنم. جهنم عميقه جدا، ولكن ايه عباره عن دركات يغيب فيها اصحابها، حتى في العلو ولا ليس فيها علو اللي هو الضحضاح. واما ما بدون الضحضاح ايه دركات. فلولا انه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ولولا حياطته له ونصرته للدين لكان مخلد في ايه في القاع في الدرك الاسفل، ولكنه لصنيع هذا يخلد في ايه ضحضاح من النار وكل شر والعياذ بالله. فالدرك اسفل كل شيء ذي عمق، يبقى قاع كل شيء له عمق يسمى ايه درك، وتطلق على الطبق من اطباق جهنم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه على فكره ابو سعيد الخدري كنا هو وابوه وجده صحابه، يعني من العجيب الجميل ان يكون الابن والاب والجد صحابه، وهذا من الشيء الرائع. فقال ابو سعيد هذا رد يوم بدر ورد يوم احد وقبل يوم ايه الخندق. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، يعني ابو طالب ذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه. ايضا هذا جاء في صحيح البخاري. ما موضوعنا نتكلم فيه؟ عام ايه؟ عام الحزن او عام الاحزان. خديجة الى رحمة الله، هذا هو العنوان الجانبي الثاني. وبعد وفاة ابي طالب بنحو شهرين او بثلاثة على اختلاف القولين توفيت ام المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. كانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة ولها 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره صلى الله عليه وسلم. يبقى كم تكبر خديجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 15 عام. وانظر 15 عام فرق بين الزوجة وزوجها، أيهما أكبر؟ هي أم هو؟ هي. والآن شبه إجماع من المسلمين أن الرجل يتزوج لإيه؟ من تفوقه في السن. يعني من البدع المعاصرة أن المرأة الكبيرة لا يتزوجها من هو أصغر منها، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة التي هي أكبر منه. فمن عار والشرار أن تترك النساء بحجة أن هذه أكبر مني في السن، وما المانع أن يكون قيمها أصغر منها؟ وهو من أسعد الزيجات وأهنى الزيجات هذه الزيجة المباركة. ما سمعنا في التاريخ بزيجة أسعد ولا أهنى ولا أكمل ولا أجمل ولا أفضل من زيجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فكانت تكبره 15 عام. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن، عاشت معه 25 عاما، تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته، تؤازره يعني تنصره كويس في احرج اوقاته، وتعينه على ابلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المرمى. ما هي المغارم؟ المغارم جمع مغرم، وهو كل ما يلزم او الانسان ما يلزم الانسان اداءه من تاديبا او تعويضا. يعني كل ما يلزمك ان تؤديه تاديبا او تعويضا يسمى ايه؟ مغرم. يقول مثلا غرمني القاضي 15 جنيها، لماذا؟ لانني ازعجت نائما. تعذير، حكم تعذير في الاسلام ان الاحكام اللي هي ما فيهاش نصوص القاضي يعذر فيها. يعني واحد كان نايم وواحد ايقظه ومتعديا عليه مثلا، او انسان شتم بشتمه بسيطه انسان اخر، او ازعجه، او اتلف له شيئا قليلا. يعني خلينا في الازعاج او الشتم، هذا ايه؟ ينبغي ان يؤدب. فمثلا حكم القضاء عليه ب 100 جنيه او ب 50 جنيه، هذا يسمى ايه؟ غرمه 50 جنيها تأديبا ولا تعويضا؟ تأديبا. لكن قلت مثلا انا اتلفت هذا المصباح، اتلفت هذا المصباح بإرادتي وقصدي او رغم يعني بدون قصدي، فشكاني صاحبه الى القاضي فغرمني 10 جنيهات. هذا ايه؟ هذا مغرم اديته تعويضا. يبقى المغارم جمع مغرم او غرامه، وهي ايه؟ ما يجب على الانسان ان يؤديه ايه؟ تاديبا او ايه؟ او تعويضا. وتعينه على ابلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها. هل يجوز وصف الجهاد بانه مر؟ يجوز. ها؟ وهو ايه؟ كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا؟ ها؟ يبقى هناك من العبادات ما طعمه مر، كالجهاد والصيام والزكاة. ولكن يعني ليس كل عبادة طعمها حلو. يعني إجابة الداعي للوليمة، وليمة عرس أو عقيقة أو خلافه، دي عبادة. إذا دعيتم فلبوا. هذه عبادة طعمها حلو، فيها الايه؟ فيها الثريد، وفيها اللحم، وفيها الحلوى والفلوزج. ايه الفلوزج؟ نوع من انواع الحلوى القديمة. عبادة جميلة، لكن عبادة فيها ضرب الرقاب وسلة الدماء وزاق الأرواح وبتر الأطراف، هذه عبادة ايه؟ مرة. الدعوة، دعوة أهل الغلظة وأهل الجفوة من المنافقين والكفار والذين دأبوا على المعاصي وعاشوها وتملكت منهم المعاصي، حينما تدعوهم يسمعونك مر الكلام، فهذه عبادة مرة، ولذلك الأجر عليها عظيم. فوصفت معه تشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه مجالد ابن سعيد ليس بالقوي، يعني حديث ضعيف، وهذا كلام المؤلف رحمه الله. ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث له شاهد عند البخاري وعند الإمام مسلم، وعند البيهقي. وهذا يعني هذه من أعلى درجات الصحة البخاري ومسلم متفق عليه بألفاظ قريبة جدا من هذه الألفاظ. فالحديث في الصحيحين له شاهدان وعند البيهقي له شاهد، فالحديث ليس بالضعيف كما أخبر المؤلف رحمه الله. ثم يقول في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتاني جبريل أو أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت مع إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. وهذا جبريل عليه السلام يرى أم المؤمنين خديجة من بعد وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فأعلم جبريل عليه السلام أن القادم من بعد هذه هي خديجة، ربما قوة إبصار الملك أعلم من قوة إبصار بني آدم، ولكنه في الحقيقة يقول معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. هذا لأن جبريل لا يعلم الغيب، ولكن لا تأتي المؤمنين إلا بالخير، أو ربما هذا كنت شك من الراوي. فقال قد أتت معها إناء فيه إدام، أي إدام؟ ها؟ لا إدام مش الطعام. كنت قلت كلمة جميلة أوي. يؤتدم به، بتعرف إيه من إيه من الإدام هو ما يؤكل به الخبز أو الأرز، يعني الطعام خبز أرز هذا طعام، ولكن اللحم إدام، المرقة إدام، العسل إدام، الخل إدام، الزيت إدام، الفول إدام، المربى إدام، يعني ما يأكل به الخبز أو الأرز فهذا يسمى إدام. الطبيخ بأنواع إدام. يقول هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها. هذا السلام أعلى أنواع السلام من الله تبارك وتعالى. ممن؟ من ربها تبارك وتعالى. هذا السلام لمن؟ لخديجة. فما السلام الذي جاء عائشة رضي الله عنها؟ من أين؟ من جبريل عليه السلام. يبقى الذي سلم على عائشة جبريل، قالت عليه السلام ترى يعني رسول الله ما لا نرى، فسلام عائشة من جبريل، ولكن سلام خديجة أعلى بكثير من الله تبارك وتعالى. فقال فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة. بيت يعني قصر في الجنة، من قصب يعني من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو اللغط والجلبة. يعني إيه اللغط والجلبة؟ أصعب الصخب الدوشة الهيصة اختلاط الأصوات، وهي يعني الأصوات المزعجة يسمى الصخب، وهو صوت يعني مشهور بالأسواق وليس بصخاب في الأسواق. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه ليس بصخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم. فقال وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ لا صخب يعني لا لغط فيه ولا جلبة، لا صخب فيه ولا نصب، نصب يعني تعب. يا ليت لنا بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أنت تشكو الصخب والنصب. ثم يأتي عنوان جانبي وهو تراكم الأحزان. وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان، ما هما؟ موت أبي طالب وموت خديجة، خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم. فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه فقد كانوا تجرأوا عليه وكشفوه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب فازداد غما على غم. نسأل الله العافية. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.